بسم الله الرحمن الرحيم. تظاهر عليه فإن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم امرأة نوح Oh.